من يذكر لنا الأصول الثلاثة الأولى؟ تعال الشمال، تعال الشمال. ويش يا عبد الرحمن جاوبت مع الشيخ محمد؟ طب هتجاوب بس انت داود حاجة. تفضل. الأول الأقواس ورمز الشرك، قص الله تعالى ورمز الشرك الأصل الثاني اجتماع الدين ورمز الخطة، قص الثاني السماء والفعل ورمز الموت. كمل سيد. لا لا لا انا بس الجزء اللي خدته. تفضل كمل. الله يحفظك. الاصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. جزاك الله خير. وبيان التشابه بهم وليس منهم. والتشبه بهم وليس منهم. الاصل الخامس الرجوع الى الكتاب والسنه. يعني الفرقان بين اولياء. نعم. والاصل الخامس الرجوع الى الكتاب والسنه. طيب قول انت شيخ خالد. أول حاجة ربنا يرزقك بستة من البنين. التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل واجتناب الضي والشرك، أن يتخذ العبد ندا نضي الله عز وجل. يشرك بالله ماشي ده الأصل الأول. الأصل الثاني الاجتماع ونبذ الضي وهو التفرق. طلع الله عز وجل بحب الله جميعا مرة أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمسك.